الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وأصلي وأسلم على خير خلقه وسيد أنبيائه وإمام أصفيائه نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبعد، كنا مع مكانة النبي ومنزلته عند ربه عز اسمه وتبارك سلطانه، واليوم مع منزلته في نفوس المؤمنين، نسأل الله أن يجعلنا منهم وأن ننزل هذا النبي صلى الله عليه وسلم من نفوسنا منزلة، وأن نقدره حق قدره ولا نعبده. فهناك خلط كبير بين تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وبين عبادته، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعظم أمره وتعظم ذاته وتعظم سيرته وسنته، ولكن لا يعبد من دون الله ولا يسأل من دون الله ولا يرجى من دون الله، فهو بشر لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ومن لم يملك لنفسه لا يملك لغيره، وهو الذي قال فيما صح عنه عند مسلم وغيره: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. صلوات الله وسلامه عليه. عظم نبينا صلى الله عليه وسلم عند المؤمنين به حقا، ولذلك قرنهم الله سبحانه وتعالى معه في كثير من المواضع، منها قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ، أي ساعة، ظرف زمان للماضي، إذ يبايعونك تحت الشجرة. رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. قرن الله المؤمنين مع رسوله، فهو بداية راض عن رسوله، ورضي عن المؤمنين لما بايعوه تحت الشجرة. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار هنيئا مريئا، عظموه حق التعظيم وأنزلوه في المكان اللائق به، ولم يعبدوه ولم يشركوا به ولم يجعلوه لله ندا ولم يجعلوه متصرفا في الكون، بل هو بشر ولكن يوحى إليه، ما طلبوا منه شيئا لا يقدر عليه إلا الله، ما سألوه شيئا لا يقدر عليه إلا الله، كانوا يسألوه أن يدعو الله لهم لكن لا يدعوه هو، يسألوه لعلمهم أنه مجاب الدعاء ليدعو لهم، تبركوا بآثاره، تبركوا بسنته، تبركوا باتباعه، ولم يعبدوه ولم يشركوه مع الله سبحانه وتعالى. ذكر ابن كثير عليه رحمة الله نقلا عن ابن إسحاق عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأبي بكر: إن الله أذن لي في الهجرة والخروج. فقال أبو بكر: الصحبة يا رسول الله. ده اليوم اللي أنا منتظره، لا تحرمني من هذا، الصحبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصحبة. فتقول عائشة رضي الله عنها: فوالله ما رأيت أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر يومئذ يبكي من الفرح، لأنها حديثة السن، 9 سنين إلا في الوقت دي، 9 إلا، لأنه لما تزوج في المدينة قال البخاري وغيره: وأنا يومئذ، على لسان عائشة، وأنا يومئذ بنت 9 سنين. هو لسه في مكة، يعني 9 إلا، فمش مدركة، يعني تعرف أن البكاء واحد ضاعت منه حاجة، فقد منه شيء، أخذ منه شيء، يوم يبكي. إنما يبكي من الفرح، ده الجديد بالنسبة لعائشة: والله ما رأيت أحدا يبكي من الفرح. يبكي من الفرح ده مخطرة، فرحان لماذا أبو بكر؟ أي شيء يفرح أبا بكر؟ لأنه هو الوحيد الذي فاز بالصحبة، ده الصحبة كلها مخاطر، ده الصحبة هروب، الصحبة قد تضيع فيها الرقاب، يعني رقبتك تروح يا أبا بكر، صحبة إيه؟ ده صحراء، ده مفاوز، ده أعداء، ده جيش مترقب يريد أن ينتقم منك ومن صاحبك رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحبة إيه اللي أنت فرحان بها دي؟ وبتبكي كمان من الفرح؟ صدق إيماني، صدقوا الله فصدقهم، صدقوا الله فبشرهم وهم أحياء. الآيات اللي أنا قريتها ديت نزلت وأروها وصلوا بيها وحفظوها ورتلوها: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، خذوا المكافأة وقبضوها وهم أحياء، لسه على قيد الحياة، اطمأنوا اطمأنوا، طمأنهم الله لأنهم صدقوا وأعزوا رسوله حق العز. يبكي أبو بكر من الفرح: أنا اللي فزت بالصحبة، أنا اللي همشي معاه إلى المدينة، ده المشي ده كله مخاطر، ده الأعداء منتظرينكم، منتظرينكم يقطعوكوا حتت، منتظرينكم يسلموكوا أحياء أو أموات وياخدوا المكافأة، برضو لا، يبكي من الفرح، يبكي من الفرح. خرج النبي صلى الله عليه وسلم للهجرة، أزكى مخلوق هو رسول الله، عارف ان قريش ساعة ما يلاقوهوش يعرفوا ان هو اتجه للمدينة، كل درب كل سكة كل شيء ممكن يوصل للمدينة هيمشوا فيه. خدعهم، وبدل ما يروح للمدينة كسس للخلف، راح ناحية اليمن إلى غار ثور. خلاص كل اللي بيطلب مشي الناحية دي، وهو الناحية دي ليه؟ عارف، عارف ان هم هيتتبعوه. ولذلك يجب ان يكون المسلم ذكيا، ولازم تعرف ان اعدائك لك بالمرصاد، ما تبقاش مغفل، ما تبقاش سادس، ما يغركش ابتسامة، ما يغركش هدية، شيء قدمه لك العدو. العدو عدو، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، وإلا كان تربية فرعون لموسى فخرس موسى ده رباك يا أخي، ده عيش مالح، ده لحم التفت من خيره، لا فيش الكلام ده. يأخذه عدو لي وعدو له، عدو لي وعدو له، ده رباه برضه هو عدو له. فانتبه، انتبه المسلمين ما هم فيه الآن من السذاجة والعبط، ولا عارفين عدوهم من صديقهم، يخلطوا الأوراق، ينضحك عليهم، لا ربا ويقول له كده: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك السنين. هيا سيدي ربك، إنما تربيني عشان أغير النواميس وهدي الكون وأقول لك أنت رب وإله، لا ما كنتش ربيتني، ما كنتش ربيتني، وأنت إذا كنت ربيتني أنت أول المستفيدين، عسى أن ينفعنا، ما تسمع الكلام وأنت أول المستفيدين، هيبقيك الله في الملك، هتبقى برضه لك ملك مصر وعلى دين الله. أنا مش عاوز ملك، أي موسى عليه السلام، أنا ما أريد ملكا، أنا أريد رسالة وهداية، وخليك أنت الملك برضه، وهكذا. فالرسول عارف أن العدو بالمرصاد، بالمرصاد، فقام واخد للجنوب وهو رايح إلى غار ثور. أبو بكر يمشي شوية أمامه وبعدين يمشي خلفه وبعدين يرجع يمشي قدام تاني يرجع يمشي وراه. الرسول ما بيعلمش الغيب إلا إذا ربنا أعلم، وده شاهد من الشواهد، مش عارف بيعمل كده ليه. أبو بكر أزكى من الرسول، لا حريص، يحبه، مخلص، عاوزه يعيش حتى يبلغ دعوة ربه، ما يؤخذ، لا يؤخذ ضغطة، لا يؤخذ على خيانة. يقول له: أنت بتعمل كده ليه؟ قال: يا رسول الله أكون خلفك فأخشى أن تؤتى من أمامك. أقول يمكن حد وإحنا بنلف جنب صخرة ولا جنب جبل ولا بتاع، ما طرق صحراوية، يكون حد قدامه يضربك حاجة يعملك، أقوم أجي قدامك أقول عشان أنا آخد الضربة الأولى، أمشي قدامك شوية أقول جايز يكون حد يجي من وراه يضربه، أقوم أرجع ورا تاني، أعمل إيه؟ ما هو حارس واحد. هل أبو بكر بيشك في صيانة الله لرسوله؟ لا، أخذ بالأسباب، تطبيق للسنن، وهنشوف برضه الرسول نفسه طلب هذا وقرر هذا. أمشي خلفك فأظن أن تؤتى من أمامك، ثم أمشي أمامك فأظن أن تؤتى من خلفك. حتى إذا وصلا إلى الغار قال: مكانك يا رسول الله. استنى، أوعى تدخل، دي مش لقادة من الجهازة، مش في خادم راحوا نظفوا الغار قبل ما يروح ورشوه مية وأمنوه، لا ده غار مأوى الحيات والعقارب، انتظر يا رسول الله حتى أدخل يدي فأحسه وأقصه أشوف إيه اللي فيه، فلو أصابني الشيء أصابني قبلك، واطمن على الغار وبعدين ادخل يا رسول الله. لفت يمين وشمال لقى جحر، ابو بكر شاف جحر، هتبقى تعمل في الجحر ده ايه؟ هو مش حاجه دلوقتي بس ممكن تكون حاجه جوه وهتطلع. القمه رجله رضي الله عنه وارضاه، سد الجحر برجله عشان لو في حاجه جايه هو اللي يستقبلها الاول. انظروا عباد الله الى هذا الحد، فداء بالنفس وبالمال وبالأسرة وكل شيء، أسرة أبي بكر كلها، أسرة أبو بكر كلها مجندة لله ولرسوله، كلها مجندة، ماله تعظيم، ده مكانة النبي فعلا في نفسه، وعلشان كده فاز. إذ يقول لصاحبه، لصاحبه، هو صاحب واحد في المقام الأول، وبعد كده أصحاب، يقول لصاحبي: لا تحزن، إن الله معنا. وعن عائشة رضي الله عنها أيضا لما هذا رأى الرسول تقول سهر سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قدم المدينة قال ليت رجلا من أصحابي صالحا يحرسني الليلة. فيش حد من أصحابي كذا الليلة أنا وهو ما ينمشي. ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. فتقول عائشة فسمعنا صوت سلاح سلاح بيخروش في الدرب بتاعه صوت سلاح. فقال رسول الله ديني ظلمة حد الشاف حاجة فيش كهرباء الشوارع مش منورة فيش كشافات فيش موبايلات مين اللي احنا سمعين صوته ده مين اللي بيخروش في السلاح؟ قال أنا سعد بن أبي وقاص يا رسول الله جئت لأحرسك. مين اللي بعدك؟ مين اللي بعدك؟ أنا ما بعتلكش. مين اللي هيديك قدرة السهر الليلة دي؟ جاي لي. مين اللي قالك أنا خايف؟ مين اللي قالك إن أنا عاوز حرس؟ بيعلموا الغيب؟ لا، تخاطب وتخاطب بين الأرواح. الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف. روح النبي متعارفة على أرواح الصحابة، وروح الصحابة متعرفة على روح النبي، عارفين بعضيهم. ما تعارف منها اختلف. اللي في بال النبي صلى الله عليه وسلم في بال سعد. سعد رسول الذي ممكن يكون مطلوب، زي ابو بكر برضه كان يقول الرسول مطلوب، حد يضربه انا هروح، مش عاوز انام الليلة دي، هروح احرسه، هقعد الدنيا ضلمة، حد شاف حاجه هقعد، حد جه ناحيته اتعامل معاه وبدون اذنه، مش هستنى منه اذن، لأن المؤمنون لا يستأذنوه في الجهاد، اللي بيستأذنوه في الجهاد دول المنافقون. تلكيكة من غير ما يقول لي أنا هتعامل معاه، اللي هيقرب منه هتعامل معاه على طول، مش هستنى صح الرسول وأقول له أعمل فيه إيه يا رسول الله، لا على طول خلص المهمة. جئت لأحرسك. فتقول عائشة فنام النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا له غطيطا. الغطيط صوت النائم، معناه النام بقى وغرق في النوم، اطمأن صلى الله عليه وسلم. حديث رواه مسلم وغيره، الشاهد يا عباد الله هي دي المنزلة في النفوس الفردية، منزلة في سواد الليل، محدش بيقوم لهم اعملوا كده، مفيش حد فرض عليهم كده، مش بيعملوها تصنعا، مش بيعملوها نفاقا، تصرفات خارجة من ضمير إيماني بحت. جئت لأحرسك. والثاني رضي الله عنه أبو بكر مش قدام مش في الخلف، يشوف هو التعابين والعقارب، فأنا ضد التعابين والعقارب. هو كان حاوي؟ لا مش حاوي، أبو بكر صديق مش حاوي، مش دجال ونصاب زي اللي بيجوا يطلعوا التعابين من البيوت وياخدوا فلوس. ما فينا الصبيب وعاملين نفسهم شيوخ، بيتكم فيه تعابين هتقول لهم شيخ ايه اللي شيخه؟ من جعله شيخا ويجي يطلع التعابين وياخد فلوس؟ لا، أبو بكر يقول أنا ضد التعابين، يقرصون أنا الأول، أنا ضد العقارب. إنما رسول الله لا، رسول الله لا، مش هو اللي يلدغ، يأمن له المكان، سد الجحور، هكذا كانوا يعظموه. إنا أرسلناك شهيدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. روى مسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بيت أم سليم فينام فيه وعلى فراشها في صلة تربطه بأم سليم، فكان يذهب إلى بيتها وينام على فراشها. فذهب ذات يوم فنام على فراشه، ما كانتش موجودة، فأتيت، راح نسأل لها يعني، إن رسول الله في بيتك نائم على فراشك. إيه كمان ونائم على فراشي، إيه الهنا اللي فيه أم سليم؟ أم أنس رضي الله عنها عنهما. فجاءت عرق رسول الله، فيش تكييف والبيوت كنزة وضيقة وجو السعودية حر عرق، الفرشة عليها قطعة قديم، قديم يعني دي جلد، جلد والجلد ما بيمصش العرق، فهو عرق ونقع عرقه على قطعة الجلد، عرق بيجري كده، عرق شايفه تقدر تمسكه. قالت فرصة، قامت راح جابة منديل وجابت العتيدة بتاعتها، يعني الحاجة زي ما تقول ايه، الصندوق الخاص اللي بتحط فيه حاجاتها الغالية والخاصة بيها بس، جابت العتيدة بتاعتها وجابت منديل وجابت شوية قوارير أزايز، وتحط المنديل على العرق يشرب الايه العرق، تعصر في القارورة وتجيب وتعصر وتجيب وتعصر. استيقظ النبي، ما تصنعين يا أم سليم؟ قالت نرجو بركته لصبياننا. قال أصبتي، واخدين العرق ده نرجو بركته لأولادنا. قال لها أصبتي يعني ما اعترضش، تبركوا بأثاره ولم يعبدوه، لم يعبدوه، ما كانتش بتسأله من دون الله ولا بتعبد من دون الله ولا تظن فيه صلى الله عليه وسلم أنه يقدر يكشف ضرا أو يجلب نفعا، إنما تقول له ادعي لنا. هي جاءت بأنس وهو رضيع، قلت ادعي لأنس يا رسول الله، ادعي لأنس ابني ده ادعي له. قال اللهم أطل عمره، دعاء، شوف ادعو ادعو يا رسول الله، ركز ادعو، يبقى يدعو يعني الرسول يتمسكن، الرسول يتذلل، الرسول يرفع ايده، الرسول يطلب من من؟ من ملك الملوك، ادعي له يا رسول الله، هذا مباح، هذا مطلوب، وهو حرض عليه صلى الله عليه وسلم دعاء، تدعو لأخيك المسلم بظهر الغيب، طلب أو لم يطلب تدعو له بظهر الغيب. اللهم أطل عمره وكثر ماله وولده وأدخله الجنة، واستجيبت الدعوة. أنس نفسه عاش، بقول أنا شفت ثلاثة، فضل الرابعة هو كل الجنة، والحمد لله في الجنة، أنا شفت ثلاثة بعناية، عمره طال، آخر الصحابة موتا، أنس بن مالك هذا آخر الصحابة موتا، ولاده كتروا عدوا المية، ولاده ولاده ولاده ماله كثر، شيء غير عادي، بستانه جننته، كان صاع عنده شوية أرض كده تطرح في السنة مرتين، فيش بستان بيطرح مرتين أبدا، بستان أنس يطرح، المطر كان ينزل لأنس مخصوص، كل ما يجي الفلاح اللي شغال عنده يقول له عطشة الأرض يا أنس أو يابا فلان لا أذكر كنيته، يخرج أنس إلى البرية يصلي ويطلب من الله، ينزل الماء، بعد ما الماء ينزل يقول له روح شوف الدنيا فيها ايه، يقول له الماء على قد ارضنا، على قد ارضنا، ارضنا شربت والحمد لله. شاهد هؤلاء رجال وهؤلاء نسوة يعظموه، ام سليم رضي الله عنها اللي كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الحرب، في حرب حنين، في حنين معاه، فتح مكة وراح حنين معاه حرب، أم سليم واقفة في المعركة تنتظر حد تعالجه وحد تعالج ايه، دعقه معاه خنجرها خنجرها شيلاء. أبو طلحة يقول له الحق يا رسول الله، أم سليم معها خنجر، شيل خنجر ماله ماله شيلاه ليه يا مسلم؟ قالت إن اقترب مني أحد من المشركين بقرت بطنه. أيوة نعم، كانت حرب يا رسول الله معاك وعدوك، مش هيخلينا ولا هيخليك، حصدنا. الشاهد هؤلاء عظموه. ذكر ابن كثير في سبب نزيل قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أن الأنصار كان الواحد منهم إذا كانت عنده أيم، أيم يعني إيه؟ بنت صالحة للزواج أو امرأة صالحة للزواج، مش شرط تكون بكر، بكر أو فيل، المهم تكون صالحة للزواج وملهاش زوج يعني، لا يزوجها حتى يعرضها على رسول الله. يا رسول الله أنا عندي بنت أو أختي مثلا طلقت أو مات زوجها، ترغب فيها يا رسول الله؟ في ناس جايين لها، أنت ترغب فيها؟ إذا كان لك رغبة نأخر دول وأنت تاخدها. هكذا كان الأنصار يفعلون. النبي بقى هو اللي بيخطب صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل من الأنصار: زوجي من ابنتك. قال: نعم وقرة عين ونعمة، ايه الهنا اللي انا فيه ده؟ هزوجك انت بتطلبها كمان؟ قال له: ليس لي، مش لي. قال: لمن؟ كده اول صدمة، فرحان قوي لما عرف ان الرسول بيخطبها، اتصدم لما لقاها مش للرسول. قال له: لمن؟ قال: لجليبيب. دي صدمة ثانية بقى، لجليبيب. لو الواحد تاني كان ماشي قال له: لتشوفه يا رسول الله مثلا، إنما قال له: لجليبيب، مش قادر يقول لا. قال: أشاور أمها. أشاور أمها دي حاجة عشان بس يقوم من قدام النبي وربنا بقى إيه يسهلها من عنده، عاوز يقوم من قدامه بس. ليه؟ لأن جليبيب ده شخصية غير مرغوب فيه، مش غير مرغوب فيه يعني تعبانجو، غير مرغوب فيه تعبانات، غير مرغوب فيه صايع بيقعد على النواصي، لا، غير مرغوب فيه شكله مش حلو، غير مرغوب فيه ما عندوش مال، غير مرغوب فيه مش معروف، مش مشهور أصلا. هو ده بس، لا مال ولا جمال ولا سمعة في الناس. قال: أشاور أمها. ذهب إلى أمها: إن رسول الله يخطب ابنتك. قالت: نعم وكرامة ونعمة عز وقرة عز. قال: ليس له، ده مش عاوزها له. قالت: لمن؟ قال: لجليبيب. لجليبيب إني، لجليبيب، والله لا نزوجه. لا لجليبيب ده لا، كده هنرمي البنت، كده بندمرها. انتوا متفوقوا يا ناس، الرسول اللي بيتكلم، الرسول عارف جليبيب وعارفكم، عارف جليبيب وعارفكم، متفوقوا. قالت: لا والله لا نزوجه. جليبيب ده كده هنوديها في داهيه، فيش. انا اروح اقول هو كده رمى الكوره في ملعب الام، انا ماليش دعوه بقى، امها مش موافقه. فذهب ليخبر الرسول قبل ما يتحرك. الجاريه سمع الحوار، قالت: من خطبني اليكم؟ قالوا: رسول الله اللي بيطلبك لجليبيب. قالت: اتريدون ان تردوا على رسول الله امره؟ عندكم جرأة تقولوا لا؟ تقدروا تقولوا لا؟ فكأنها جلت عنهم، يعني كان على وجههم غشاوة وعلى بصرهم غشاوة، شلتها من على عينيهم. فخرج أبوها وهو قاصد أن يقول للرسول: شأنك بها اللي تشوفه خلاص، أتردون على رسول الله أمره؟ رسول الله عايفنا وعلى الجليبي، زوجوني أو ادفعوني له، ادفعوني له سلموني له، أي لرسول الله مش الجليبي، ادفعوني له فإنه لن يضيعني، مش هيضرني عمره. ده هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم، سلموني لهم الجزعه. عاد أبوها إلى رسول الله، قال يا رسول الله شأنك بها، تزوجها جلبيب، تزوجها جلبيب. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة وخرج معه جليبيب، خرج ولم يعود، قتل، استشهد. فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، ثم قال للصحابة: هل تفقدون من أحد؟ مين اللي ناقص؟ مين اللي استشهد؟ مين اللي فقد؟ قالوا: نفقد فلانا وفلانا وفلانا. قعد يعدوا الأعلام اللي قتلوا واستشهدوا، ولا حد بيعد جليبيب، مش مشهور، مش معروف أصلا، يعني رجل مغمور، ما هو لا مال ولا جمال، فيش. يقول: هل تفقدون من أحد؟ عدوا ثاني، يعدوا وما يطلعوش جليبيب، يزودوا ينقصوا، المهم جليبيب ما يطلعش في العدد خالص، حدش حاسس بيه أصلا، لا حد حس بيه جه المعركة، ولا حد حس بيه خرج من المعركة. هل تفقدون من أحد؟ ما أحد يذكر جليبيب. فإذا به يقول: ولكني أفقد جليبيبا فاطلبوه في القتلى. شوفوه فيه، دوروا في القتلى بقى. الكسس في أرض المعركة، كسس المشركين وكسس الموحدين، قلب قلب قلب، لقوه شهيدا وجنبه سبعة من المشركين. جهم قالوا: يا رسول الله جليبيب في القتلى. فجاء صلى الله عليه وسلم ونظر إليه ثم قال: قتل سبعة ثم قتلوه، يعني هو الموحد الوحيد وحواليه سبع مشركون، سبعة أكيد طبعا، من اللي موت السبعة؟ قتل السبعة هو، ولا يمكن يقتلوه هو الأول وبعدين يقتلهم، أكيد هو اللي قتلهم الأول وبعدين قتلوه، يعني قتل ثلاثة أربعة مثلا والباقي كتر عليه مثلا، يعني أيا كان. يقول صلى الله عليه وسلم: قتل سبعة ثم قتلوا ثم قتلوا. ده التخفيف في سورة الأنفال، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، يعني واحد لاثنين، إنما واحد مع سبعة الله أكبر. قتل سبعة ثم قتلوا، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه، اللي مش معروف ده مني وأنا منه، اللي محدش حاسس بيه، اللي محدش عده أصلا، لا في الأحياء ولا في الأموات. لما طلب حق للمعركة ونتائج المعركة، جليبيب لا طلع في الأحياء ولا طلع في الأموات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: هذا مني وأنا منه. ثم حمله على يديه، شالوا كده وحط على يديه وقعد، وحفروا له، عبال ما حفروا له الحفرة بتاعته ليس له سرير إلا ساعد رسول الله، وهو اللي نزله في الحفرة، ولم يذكر غسلا، ما فيش غسل، بدمائه، بشهادة رسول الله: انزل إلى جنات الخلد. هذا جليبيب اللي خطب له النبي صلى الله عليه وسلم وكان جديرا، هذا مني وأنا منه، قتل سبعة. كم قتلت أيها الشاب من المشركين حتى من أفكارهم؟ مش هقول لك قتلت منهم في الشارع ومعهم عهد وأمان، أو ماشيين في بلدنا معهم رخصة أو بتاع، لا، أنا أقول لك كم قتلت من أفكارهم، كم قتلت من أفكار المشركين، كم قتل المشركون فيك من نخوة، من رجولة، من دين، من ولاء، من براء، من لغة، كم قتلوا فيك، هذا مني وأنا منه. ثم تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم البنت الكريمة المؤمنة التي أثنى عليها القرآن، وإن هي قالت أتردون على رسول الله أمره، فقال اللهم صب عليها الخير صبا ولا تجعل عيشها كدا، صب عليها الخير. في بعض الروايات كانت أنفق امرأة في المدينة، الخير حط عليها من حيث لا تدري، أتحت يد وأكرم يد كانت تنفق في النزاع هذه البنت التي ما ردت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. كل هذه ملامح لتكريم الصحابة الكرام رجال ونساء على المستوى الفردي، بينهم وبين ضمائرهم يرفع من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يحترم كلام. الأمثلة كثيرة لا تنتهي، ولكن الوقت يطول. أذكر مثالا شبه جماعي في تعظيمه وعلو شأنه في نفوس الصحابة، ونحن في أمس الحاجة إليه في هذه الأيام. روى الإمام أحمد بسنده عن المسور بن مخرمة، الحديث طويل لكن نأخذ منه الشاهد، أن قريشا لما أرادت أن تتصالح مع النبي، النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية جاء يريد العمرة، محرم من المدينة، نبي علي محرم من ذي الحليفة وجاي قاصد العمرة، ما قاصد الهجوم على مكة ولا فتحها في هذا العام ولا في هذا الوقت، إنما قاصد العمرة. قريش تمنعه صد عن البيت. حصل مفاوضات، أرسلوا عروة ابن مسعود الثقفي يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم. عروة جلس، المجموعة اللي حوالين النبي صلى الله عليه وسلم وبالذات اللي قريبين قوي منه اللي حاضرين التفاوض ملثمة، أبو بكر، المغيرة بن شعبة، 3 سنين. فأخذ يحاور الرسول. كان من عادة العرب أصلا زي ما احنا ساعات بعد كده كلمة بيننا وبين بعضهم ايه، اضرب ايدي في ايدك كده يعني عجبا بالكلمة او غيره. فكان من عادتهم يمدوا ايديهم على لحى بعضهم، مد ايده على الحيط وده يمد ايده على الحيط عادة يعني. فعروة بن مسعود فكر الموضوع لسه زي ما هو، ممكن يمد ايده على اللحية والحاجات دي. الاول ابن مسعود اتلفت حواليه لقى شوية ناس كده مش داخلين دماغه، إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. يعني سدس العالم هم المسلمون والخمس أسداس كفرة ومن المتنوع، بس السدس ده قارف الدنيا كلها، السدس ده منغص على الدنيا حياته، ده هو أفقر سدس وأجهد سدس، مغلبكم في إيه ومزهقكم. هو كده المسلم أصلا لازم يغيظ الكافر في الأصل. فبس حواليه لقى شوية كده مش داخلين دماغه، طب ما لو مش داخلين دماغك ما انت جاي تتفاوض ليه؟ ما اللي عاملين لهم حساب ولا ذلك صلح الحديبيه دي اخواني اول نقطه تثبت ان الدوله الاسلاميه لها ثقل. بيتفاوضوا بقى لهم وزن في احد، قال هنروح نخلص عليه، ما خلصوش. دلوقتي بقى لهم وزن وفي تفاوض، وجابها يتم التفاوض معاها ولها وزن وثقل. قال له ما أرى إلا أوباشا يفرون عنك ويدعوك. أنا مش شايف يعني حد عليه الطلع، يعني شايف شوية أوباش يفرون عنك ويدعوك، يعني وقت الجد هيسبوك. يعني عاوز تقول ايه يا عروة؟ عاوز اقول له يعني اسمع كلام قريش، نسيبك من اللي حواليك دول، فيقفوا جنبك. اول واحد نطق الصديق قال له امصص بذر اللات، كلمة قبيحة جدا، كانت معروفة عندهم، وكل بلد وكل بيئة فيها كده كلمات في قاموس الشتايم والايه والسب تلاقيها معروفة في كل بلد، تختلف من بلد لبلد. امصص بذر اللات، كلمة قبيحة. أنا فر عنه وندعه، لكن نحن نسيبه في يوم من الأيام. فقال له من هذا يا محمد؟ مين اللي بيتكلم ده؟ طالما بيسأل يبقى مش عارف. أصل أبو بكر أصلا راجل مشهور، تاجر كبير معروف مشهور، محدش ما يعرفش أبو بكر، كله عارف أبو بكر. فبقول له من هذا يا محمد؟ قال أبو بكر ابن أبي قحافة. قال والله لولا يد له عندي لكفأتك بها يا أبا بكر، ولكن هذه بها، أنت ليك أنت صاحب فضل علي، بس شتمتني دلوقتي، بس عشان ليك فضل علي مش هقدر أرد عليك الشتيمة، يبقى الفضل اللي ليك علي أنت خدته، مالكش فضل خلاص بالشتيمة اللي أنت شتمتها لي دي. وعمال يتكلم ويتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم، ونسي نفسه ويمد إيده يحطها على لحية النبي. النبي ما يمدش إيده على لحية المشرك، عروة مشرك في الوقت، فهو بيمد ايده والنبي ما يمدش ايده، لان خلاص دي عاده كانت موجوده في الجاهليه والرسول عليه الصلاه والسلام. فلسه عروه فاكر ان الموضوع ايه، هو بيمد ايده شيء طبيعي بالنسبه لعروه، عروه بيتصرف تصرف طبيعي، مش ناوي يخنق النبي ولا حاجه، ده هي كده عاده عندهم. هو بيمد ايده ويلاقي ايد السيف بتضرب في ايده، السيف ماسكه كده واقف على راس النبي مش قاعد، المغيرة واقف، اسم على مسمى، وكل واحد بيبقى له نصيب من اسمه، مغيرة واقف بسيفه وايد السيف لتحت وسنه لفوق، مد ايده اخر يدك عن لحية رسول الله، والله لو رجعت لقطعت، اوعى اديها تاني على رسول الله. بص فوق كده، من هذا؟ الاول قال له ما افظك واغلظك، انت صعب قوي كده، اما هو لازم يبقى صعب، ما يبقاش حنين، ده مشرك وده عدو، حنيه اهله تبقى معاه، حنيه اهله تبقى معاه هنا، وده مش مقام دعوه، ده مش مقام دعوه، ده وقت حرب، صد عن سبيل الله، وده جاي يقول ارجعوا، احسن ارجعوا، مش هتدخلوا مكه، مش هتطوفوا بالبيت، ده حنيه ايه؟ فلما ضربه بيد السيف وقال له ما افظك ما اغلظك، تبسم النبي. بيتبسم ليه النبي؟ لان الموقف عجبه، كونه يتبسم يبقى هو مش غضبان من اللي بيحصل، مش ممكن. تبسم النبي، مين ده يا محمد؟ قال له ابن اخيك المغيرة بن شعبة. انظر الايمان لازم يفرق، لازم يفرق، المؤمن اللي عنده كله زي بعضه يبقى مش مؤمن، ده منافق، يعيد النظر في ايمانه، يعيد النظر في حساباته. ده عمه عروه عم المغيره، قال له ابن اخوك، ما برضه يبقى متلسم، في واحد مش يعرف ابن اخوه، يبقى ابن اخوه متلسم وهو اللي بيعمل كده، علشان كده بيسال مين ده؟ قال له ابن اخيك المغيره بن شعبه، وانت يا ابن المغيره يا مغيره ما بتحترمش عمك ليه؟ لا يا حبيبي ده مش مقام احترام، ده بيتطاول على رسولي وعلى ديني وبيهد بيهد، يبقى هتحترم، يبقى انت عيد النظر في حساباتك. مال هو ما بيحترمكش ليه؟ مال هو ما بيقبلكش ليه اصلا؟ فعلشان كده ضربه بايد السيف، قال له اخر ايدك ما تمدهاش على لحيه النبي، لو اتمدتها تاني هقطعها لك. قال له ما افظك ما اغلظك، من هذا يا محمد؟ قال ابن اخيك. عبال ما خلص المفوضة، الرسول تقريبا حضر وقت الصلاة، قام اتوضى، المية اللي تنزل من النبي يخلوه، فيش نقطة مية تنزل الأرض، النبي عليه الصلاة والسلام يتمضمض ويتف أو يخرج المية ياخدوها، يبصق ياخدوا البصاق بتاعه ويدلكوا به وشوشهم، أو إيديهم أو صدورهم البساط. أيوه لو وقعت شعرة منه ولا حد يخدوها يخبوها حطها لحطها في صدره لحطها في جيبه لحطها. إيه ده؟ وعروة عمال يصور، مش بيصور بالكاميرا، بيصور بعينه المناظر دي كلها. خلص المفاوضة ومشي، ما وصلش الحل، لأن الحل كان مع سهيل بن عمرو، ما وصلش عروة الحل. رجع لقريش، وقريش منتظرها السفير بتاعها، قال لهم والله لقد أتيت كسرى ملك من الملوك وقيصر والنجاشي في ملكهما، أنا رحت لكسرى في ملكه وقابلت النجاشي وقابلت قيصر في ملكهما، فما وجدت أحدا يعظم أصحابه كتعظيم أصحاب محمد لمحمد. أنا قابلت ملوك ثلاثهم اللي في موجودين في الوقت ده، كسرى وقيصر والنجاشي، أنا رحت عندهم لقيتش حد بيعظم زي ما أصحاب محمد بيعظموا محمدا. والله يقول لي قريش لن يسلموه لشيء أبدا، لا يمكن هيفرطوا فيه. فأروا رأيكم، فكروا شوفوا تعملوا إيه، فأروا رأيكم، شوفوا أنتم أن تعملوا إيه، أنا قلت لكم اللي عندي. الرسول عليه السلام يقصد هذا ويسيب الصحابة علشان يعملوا هو قصدها، وهم قصدينها برضه، الصحابة قصدينها، قصدين مسألة ماء الوضوء البصار الشعر الحاجات دي، عاوزين يقولوا روح يا عروة قول لقريش ده يبقى بالنسبة لنا ايه، ده يبقى بالنسبة لنا ايه، اذا كان فضلاته نعظمها، ماء الغسل ماء الوضوء ما ينزلش الارض، يبقى الذات بتاعته دي هنفرط فيها، منهجه هنفرط فيه، الدين اللي جه فيه ده هنسلمه ونفرط فيه. هو ده المطلوب يا اخواننا اللي المفروض نصدره للغرب النهارده، زي ما كان عروه سفير للكفر، دلوقتي سفراء الكفر ما لهمش عدد، ومش على قد السفراء اللي هو السفير قاعد في السفاره، لا، وسائل الإعلام دي تعتبر سفارة للكفر، كاميرات وأشياء مسلطة على بلاد المسلمين عشان نشوف رحيم فين وجاي منين، تجيب اللي عندهم وتنقل في البلاد بتاعتهم، فبيصوروا عندنا إيه، بيلاقوا عندنا إيه، بياخدوا من عندنا إيه، ولا حاجة مشرفة. إيه اللي بياخدوه من عندنا عن هذا النبي، إيه اللي بياخدوه من عندنا عن هذا الدين، ولا حاجة. ما هو بيجي من بلاده يبقى مثلا عنده في بلاده ممنوع شرب الخمور في الطريق العام مثلا يعني، ويجي هنا يلاقي اشربها في الطريق العام، اشربها في المساجد، مسرح، ما انت عاوز تشرب اشرب، واحنا نجيبها لك كمان. فايه اللي هياخده من هنا عشان يوديه هناك؟ ولا حاجه. يجي يلاقي عنده عري، يجي يلاقي هنا اشد عريا، هياخد من هنا عشان يوديه هناك؟ مش لاقي حد، مش لاقي حد. عنده سرقات، يجي برضه يلاقي فيه سرقات، هياخد ايه؟ فمش لاقي حاجه. ما بنصدرش حاجه، ما بنقولش للناس تهدلنا اهو، افهموه اعرفوه، مش شايفينه، مش شايفينه صح. فعلشان كده ما بياخدش حاجه مننا. لكن عروه لما يروح يقول لهم ده انا شفت، لا، طب هل اللي بيجي بلدنا ويمشي يقول انا رحت شفت دين كده؟ لا، والله العظيم لو شافه لا يسلم قبل ما يمشي، وبعدين يروح ينقله لأهله ويقول لهم ده أنا شفت كذا وكذا وكذا وكذا. لكن اللي عنده هنا هو زيادة ومطورينه كمان، وعنده ومدينه الصبغة الشرقية، يعني بيجيب الكفر والمعاصي والبلاء الغربي، وكمان نصبغه بالصبغة الشرقية، نرقيه كمان، نطوره عباد الله. تعظيم النبي في نفوس المؤمنين أن نعظم سنته، لا تستحي من سنته، اظهرها، ما تخافش، تباهى بها، اعتز بها، اعتز بها. لو واحد قال لك انت سني، تقول لا انا مش سني، انا بصلي وخلاص. ما انت ايه؟ وانت كنت سني تبقى ايه؟ شيعي مثلا؟ تقول لا برضه انا مش شيعي. امال انت ايه؟ يقول لك انا مسلم. هو المسلم يمنع ان يكون سني يعني ملتزم بسنه النبي؟ لا، ده دي تهمه، تهمه، تهمه. لا أنا كده أنا مسلم خلاص. يعني إيه برضو مسلم خلاص؟ يعني مسلم كده إيه وقت اللزوم، إن الدنيا مشت كده أمشي كده، والدنيا مشت الناحية دي أمشي الناحية دي، ما تثبت. لا خليها كده، خليها كده. إذن تعظيم النبي أن تقول أنا محمدي، أنا قائدي فلان، أنا زعيمي كذا، أنا معلمي كذا، معلمي رسول الله، قائدي رسول الله، مرشدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعتز بهذا وتظهره في الناس، يبقى أنت كده بتعظم النبي. لكن لا نعبده، لا نعبده. من صور عبادته أن تحلف به، تحلف به. من صور عبادته تظن النبي بيعلم الغيب، بيعلم الغيب. لا دي من صور العبادة. لا النبي ما يعلمش الغيب، لا حيا ولا ميتا، لا حيا ولا ميتا. لا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، لا حيا ولا ميتا. عظموه ووقروه لكن لم يعبدوه، وطبقوا حديثه لا تطروني، أي لا ترفعوني فوق منزلتي كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم. الله نسأل أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم من أرادنا وديننا وبلدنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وديننا وبلدنا بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره. اشف مرضانا وارحم موتانا، تول أمرنا، اللهم تول أمرنا. اللهم احفظ علينا ديننا، واحفظ علينا أمننا، واحفظ علينا وحدتنا، واحفظ بلادنا من كل سوء وشر، ومن الفتن ما ظهر منها وما بطن. آمين آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. اذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه، وزدكم الله في الصلاة.